بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فحياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مبرورا مرحوما وأن يتقبل منا ومنكم. وبعد، فهذا شروع في كتاب الصلاة بعد أن انتهينا من كتاب الطهارة، نشرع في كتاب الصلاة. والصلاة لغة بمعنى الثناء أو بمعنى الدعاء بخير. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعوا لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يا عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه بالصدقة قال: اللهم صل على آل أبي أوفى عليكم السلام، يعني يدعو لهم بالخير وغير ذلك. وقد ورد في قول القائل: تقول بنيتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك بمثل الذي صليت واغتنمي نوما فإن لجنب المرء مضطجع. عليك بمثل الذي صليت، يعني دعوت. البعض قال هي الدعاء، والبعض قال هي مطلق الثناء. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي. كلمة إني أكثر الصلاة تشمل أنواع الدعاء والأذكار المتنوعة، فمنها ما هو دعاء ومنه ما هو ذكر وثناء على الله سبحانه وتعالى كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة وغير ذلك. وفي الشرع هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال، الأقوال المفروضة تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى، هذه الأقوال المفروضة يعني، وإلا فالأقوال المسنونة أكثر بكثير. وأفعال المفروض منها النية والقيام والركوع والاعتدال من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأوسط والجلوس للتشهد الأخير، ويعدون كذلك الجلوس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الترتيب. وأما الطمأنينة فلا تعد من الأركان، وإنما هي هيئات، خلافا لأبي شجاع صاحب المتن المشهور رحمه الله تعالى، ويعدها من الأركان، فيقول مثلا: والركوع وإيه والطمأنينة في السجود والطمأنينة فيه. لكن غيره يرى أن هي الطمأنينة هيئات للأركان، والأصل فيها قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محتمة مؤقتة. وكذلك الأمر الصلاة أمر لا يحتاج إلى كثير كلام. الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الصلاة هي أحد أركان الإسلام، بل هي الركن الركين بعد الشهادتين، وهي التي فيها جاء الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هي، وقال العلماء، فرضها أفضل الفرائض، ونفلها إجمالا أفضل النوافل، ولا يعذر أحد بتركها ما دام عاقلا. يعني إيه؟ يعني ما دام أنه ما زال فيه العقل وهو مناط التكليف فواجب عليه أن يصلي. إن كان هذا الإنسان لا يستطيع الصلاة قائما قال: فصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب إن استطاع على جنب الأيمن، وإلا فالأيسر، وإلا فعلى ظهره، تمام. إن لم يستطع ذلك فبالإيماء، إن لم يستطع ذلك فبعينه، فإن وما زالت الأقوال واجبة عليه، فإن لم يستطع الأقوال كذلك سيبقى معه الأمر إلى أن يبقى له فقط إيه؟ أن يفكر في الصلاة ويمرها على عقله ركنا ركنا، حتى وإن لم يستطع أن يتلفظ. لا ترفع عنه الصلاة إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما زال عقله ويغيب عقله فقط، عفانا الله وإياه. فالصلاة أمرها عظيم جدا، وقد قدمها المؤلف رحمه الله على ما بعدها لأنها أفضل العبادات البدنية، وبعدها الصوم، وبعدها الحج، وبعد الزكاة، وقدم عليها الطهارة لأن الشرط مقدم على المشروط طبعا، فقدم وضعا. وكل الشريعة فرضت بواسطة الوحي إلا الصلاة، فإنها من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. وقد ورد في حديث الإسراء والمعراج أن الله عز وجل فرض على الأمة 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة، بمعنى أن الأوقات التي فرقت عليها الصلوات الخمس تفرق عليها 50 بمثابة 10 في كل وقت، لكل وقت من الأوقات الخمسة دلوقتي بدل واحد إيه؟ 10 بـ50. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فلقي موسى عليه السلام فقال ما صنعت؟ قال فرض علي ربي على فرض على أمتي 50 صلاة. قال لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع فسأل ربك التخفيف. فرجع فسأله التخفيف فجعلها 40، فقال لو ارجع فسأله التخفيف، وظل كذلك إلى أن صارت 5. قال ارجع فسأل ربك التخفيف، قال سلمت بخير، وفي رواية إني استحييت من ربي، ونودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، فهي 5 وهي 50 في الأجر. ثم المؤلف رحمه الله أورد في أول كتاب الصلاة جملا مهمة جدا، كثير منها سيشرح ويفصل في أبواب خاصة به لن نقف عليه كثيرا، لكنه كأنه يرسم لك خطة الدراسة في الفترة المقبلة وترتيب الأبواب وكيف ستكون في كتاب الصلاة. اقرأ يا شيخ إسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة، وهي 4 أنواع: فرض عين وهو 11، صلاة حضر وسفر وجمع وجمعة وخوف وشدته، وقضاء فرض وإعادته، ومريض وغريق ومعذور، وفرض كفاية وهو صلاة جنازة وجماعة، وكتجهيز ميت، ورد سلام وجهاد، ورد سلام وجهاد وطلب علم، وسنة وهي صلاة عيد، وكسوف واستسقاء ورواتب، ووتر وضحى، وتوبة وقيام ليل وتراويح، وتحية مسجد، وتسبيح واستخارة وزوال، وقضاء مؤقتة، ورجوع من سفر، وسنة وضوء، وبعد آذان، ونفل مطلق ولا حصر له، وسجود تلاوة، وشكر، وسهو، وغيرها. وآكدها صلاة عيد، فكسوف شمس، فقمر، فاستسقاء، فوتر، فركعة فجر، فسائر الرواتب، فالتراويح، فالضحى، فما تعلق بفعل كركعتي طواف، وإحرام، وتحية، فصلاة ليل، فسائر النفل المطلق. ومكروهة كصلاة حاقب وحاقن وحازق وجائع وعطشان وحافز، وصلاة منفرد والجماعة قائمة. وتحرم الصلاة بلا سبب في أوقات النهي ولا تنعقد، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، واستواء حتى تزول، واصفرار حتى تغرب، وبعد صلاتي صبح وعصر، وبعد جلوس خطيب إلا ركعتي تحية. نعم. هي أربعة أنواع، أحدها فرض عين، وفرض العين هو مهم يقصد حصوله وجوبا بالنظر بالذات إلى فاعل. فرض العين عموما هذا تعريفه. فالأعمال التي نظر الشارع فيها إلى الفاعل وإلى الفعل معا، هذه هي فروض الأعيان، وهي أفضل، وهي أفضل، لأن الله عز وجل ألزم بها الفاعل وأراد فعلا وفاعلا معا. واضح؟ هذه فروض الأعيان، هو مهم يقصد حصوله وجوبا بالنظر بالذات إلى فاعله، يعني نظر الشارع فيه إلى الفاعل، أي وإلى الفعل معه. فأنت مطلوب منك أنت أن تؤدي فريضة الصلاة، الصلوات الخمس مثلا، لا يجزئك أن غيرك قام بها، بل هي متعلقة بك أنت، وأنت لن تنصلح إلا بهذا، يعني لن ينصلح قلبك إلا بأداء هذه العبادة، حتى ولو كل الأرض قام بها لا يعفيك، لابد أن تقوم به. وهكذا فذكر أنها أحد عشر نوعا، يعني الصلوات التي هي فرض عين: صلاة حضر، وصلاة سفر، وصلاة جمع، وهنا الجامع قد يكون لسفر وقد يكون لغير سفر، كالجامع للمطر مثلا، وكما هذا سيأتي طبعا تفصيل، وصلاة جمعة أيضا من فروض الأعيان، وصلاة خوف وشدته، يعني وصلاة شدة الخوف، فصلاة الخوف الصلاة التي تكون في المعركة حين يكون الأعداء في جهة والمسلمون في جهة. أما إذا احتدم إذا احتدمت بالعدو وصار هناك قتال مباشر بينك وبين العدو والتقت الأبدان، فهنا شدة خوف. كذلك لو كان يخاف الإنسان من عدو يطارده، هذه شدة خوف. إن كان يخاف من سيل يغرقه، هذه شدة خوف. إن كان يخاف من حيوان مفترس يطارده، فهذه شدة خوف. فحكمها يختلف عن حكم صلاة الخوف. صلاة الخوف لها صور معروفة التي وردت في سورة النساء وغيرها مما ورد في السنة. وأما شدة الخوف فرجالا أو ركبانا، كما ورد في الآية، يومئ برأسه في الصلاة حتى وإن كان يتحرك ويذهب ويأتي. تمام. وقضاء فرض، القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المقرر لها شرعا، فعل العبادة بعد خروج وقتها المقرر لها شرعا، هذا هو الايه؟ القضاء. وإعادته، يعني والإعادة هنا فعل العبادة ثانية لخلل في الأولى، وقد يكون لغير خلل لكن لعذر. يعني إذا كان صلاة الإعادة فرض عليك، يبقى لابد أن تكون الأولى فيها خلل. صليت صلاة وهذه الصلاة لم تستوفي فيها أركانها وشروطها، وبالتالي صارت صلاة باطلة، فتؤمر بإيه؟ بالإعادة. تمام. مثلا فهذا فرض عين، وكذلك ما تؤمر فيه بالإعادة في باب التيمم وقد سبق، فهذا فرض عين عليك أنك لابد أن تعيد. وقد تكون الإعادة مستحبة، كأن تصلي الصلاة منفردا صلاة صحيحة، ثم تخرج فتأتي المسجد فتجد أنهم يصلون نفس الصلاة إيه؟ جماعة، فتصلي معهم جماعة بحيث أنك تأتي بها على وجه أكمل وأفضل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذين، أنك تصلي بأحد الناس حتى يدركها جماعة. وهكذا. وكذلك صلاة المريض وأحكامها، وصلاة غريق وأحكامها، وصلاة معذور كمحبوس أو فاقد للطهورين أو غير ذلك، يعني محبوس في مكان في نجاسة أو إنسان فاقد للطهورين. هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو فرض العين، وهي 11 نوعا وسيأتي أكثرها معنا. النوع الثاني فرض الكفاية، وفرض الكفاية هو مهم يقصد حصوله وجوبا من غير نظر بالذات إلى فاعله، يعني فرض الكفاية عموما نظر الشارع فيه يكون إلى الفعل، يكون إلى الفعل إلى الفاعل. لا شك أن الفاعل هنا سيأتي تبعا لأنه لا يوجد فعل بلا فاعل، لكن الشريعة تريد قيام هذا الفعل، الشريعة تريد قيام هذا الفعل. فالميت هذا له حقوق، من حقوقه صلاة الجنازة. الشريعة نظرها الأهم أن تحصل صلاة الجنازة، أن تحصل صلاة الجنازة على الميت، فإن قام به البعض سقط عن الآخرين، وهو مهم جدا. ولذلك الجوين رحمه الله كان يرى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ لأنه يقول بأن الذي قام بفرض الكفاية قد أسقط الإثم عن باقي الناس. المجموعة اللي صلت صلاة الجنازة لو ما كانوا صلوا صلاة الجنازة بقيت الأهل البلد ممن عرف يأسا، فطالما أنهم صلوا رفعوا الإثم عن غيرهم، فهو رأى ذلك. لكن الجمهور على أن فرض العين أهم يعني وأفضل، لكن هذا يدلك على أهمية فروض الإيه؟ الكفايات. قال وهي نوعان، صلاة جنازة وجماعة، أي صلاة جماعة وسيأتيان في محل. ومن غير الصلاة من فروض الكفايات أمور، منها تجهيز الميت، الميت له حقوق كما قلت، الصلاة عليه حق من الحقوق، تغسيله بقى وتكفينه ودفنه هذه حقوق أخرى تكون فرض كفاية، لأنه لا يتصور أن الشريعة تطلب أن كل الناس سيقومون بهذا، وإنما الشريعة تطلب أن يقام هذا، أنه يغسل، أنه يكفن، أنه يصلى عليه، أنه هو يدفن. ده الشريعة التي الشريعة تطلب هذا. وبالتالي إن قام به البعض كما قلت سقط الإسم عن الباقين. لكن هذا إن علم به واحد فقط، إن علم بهذا الميت واحد فقط صار فرض عين في حق هذا الواحد. إن كان هناك من الناس، احنا دايما نطلق عبارة إذا قام إذا لم يقم به أحد أسم ليه الجميع، أسم الجميع العالمين القادرين، إنما حد لا يعلم فهو غير مؤاخذ، حد علم ولا يقدر على القيام بهذا الأمر فهو غير مؤاخذ، تمام. لكن الغرض هنا أن الشريعة أرادت أن المجتمع لابد أن يقيم هذه الأعمال، تمام. وبالتالي أن أنت لو في أمر من الأمور أنت لا تستطيع أن تقوم به كالأذان، واجب على أهل البلد أن يوفروا المؤذن حتى وإن احتاجوا إلى دفع مال لهذا وتكلفة، هذا واجب عليهم. واجب على أهل البلد أن يكون فيهم من يفتيهم، فإن لم يتطوع بذلك أحد فالواجب عليهم أن يوفروا من يقوم بهذا وأن ينفقوا لأجل ذلك، وهكذا في غيرها من فروض الإيه؟ الكفاية. قال ورد سلام. معلوم أن ابتداء السلام سنة، وأن رد السلام واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والعلماء هنا قالوا إن هناك معلوم إن الفرائض أفضل عند الله عز وجل من النوافل، صح؟ الفرائض أفضل من النوافل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن أنا سأذكر لك الآن أمثلة لاستثناءات السنة فيها أفضل من الفريضة. ابتداء السلام سنة والرد فرض كفاية. لكن الابتداء ابتداء السلام أفضل من الرد، مع أن الابتداء سنة والرد إيه واجب. وهذا قد يقال لأنها لأن الذي بدأ السلام هو الذي أقام هذا الخير، فلولاه ما كان يوجد رد أصلا، يعني لم يوجد الواجب نفسه اللي هو الرد. كذلك الأمر الثاني الأذان، قالوا الأذان أفضل من الإمامة عندنا في المذهب، مسألة خلافية يعني. عندنا في المذهب الأذان أفضل من الإمامة لكثرة الأحاديث والنصوص الواردة في فضله، ومع أن الإمامة فرض والأذان سنة. كذلك الوضوء قبل الوقت هو أفضل من الوضوء في الوقت الذي هو واجب. كذلك إبراء المعسر، كذلك إبراء المعسر أفضل من إنظاره، مع أن الإنظار واجب. فهذه مواضع فضلت فيها السنة على الفرض مستثناة من تفضيله عليه. قال العلماء، وطبعا أنا ذكرت لك إن أكثر ما ذكره المؤلف رحمه الله سيأتي في أبوابه، لكن هناك أشياء لن تأتي، فمنها موضوع رد السلام لا أذكر أنه سيأتي مرة أخرى، فيذكر في بعض المسائل المهمة. الشيخ الشرقاوي رحمه الله تعالى قد أجاد وبين مسائل عديدة في مسألة رد السلام، من ذلك أنه قال أن المؤلف قال ورد السلام على جماعة سواء كان المسلم واحدا أو متعددا، إذا كان المسلم واحدا أو متعددا، أي جماعة مسلمين، أي جماعة بالغين عاقلين، ولا فرق بين أن يكون المسلم مكلفا أو لا كصبي مميز، بشرط أن يكون مسلما عاقلا. يعني رد السلام واجب حتى وإن كان الذي ألقى السلام ليس مكلفا، حتى وإن كان صبيا مميزا مسلما عاقلا، فرد السلام عليه واجب، إن قام به البعض سقط الإثم على الآخرين وإلا أسم الجميع. هذه مسألة. قالوا أيضا إن رد واحد من الجماعة اختص هو بالثواب، لكن فقط سيسقط الحرج والإثم عن باقيه، بشرط أن يكون الراد مكلفا، بشرط أن يكون الذي رد هذا مكلفا، فلا يكفي رد نحوي صبي عنهم، وإن كان المسلم صبيا كما مر. يبقى احنا هنقول انه ان كان المسلم صبيا مميزا فوجب الرد، واحنا بنقول انه لو قام بالرد البعض سقط عن الايه عن الاخرين. طب لو ان الذي قام بالرد صبي مميز غير بالغ لا يجزئ، لابد من وجود مكلف هو الذي يرد او الجميع يرد، الثواب سيختص به الراد فقط. يقولون طيب لماذا لا يعد رد الصبي كافيا؟ لأنه أمان وهو ليس من أهله. هو إيه اللي أمان؟ السلام. ودي نقطة مهمة، أنت إذا ألقيت السلام أو رددت السلام فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل، معناه السالم من كل نقص وعيب، والمسلم عباده من كل شر، يبقى له إيه معنيان. فأنت إذا ألقيت السلام فمعنى ذلك أنك ذكرت الله باسم من أسمائه منزها له مقدسا، وأنك دعوت للمسلم عليه أن يسلمه الله من كل شر ونقص، من كل شر وعيب أو من كل شر، تمام. وإذا رد عليك السلام فنفس الكلام نفس المعنى. فتأمل هذا وأنت تلقي السلام وأنت ترد، إن ده أمان، أنت لما تقول له السلام عليكم فأنت تعطيه أمانا وتدعو له وتفعل وتفعل، هذا أمان، والصبي ليس من أهل. طيب احنا قلنا أن الثواب يختص بمن رد، طب لو أنهم ردوا كلهم يصيب جميعا حتى ولو مرتبا، يعني حتى وإن رد هذا ثم هذا ثم هذا، نعم يسابون جميعا ثواب الفرض، يعني أعلى الثواب، كالمصلين على جنازة. قال العلماء أيضا كما ذكر هنا رحمه الله: ويشترط في كفاية الرد إسماع المسلم واتصاله بالسلام كاتصال القبول بالإيجاب في نحو البيع، حتى يكون هذا الرد ردا كافيا قد أجزأت به عن الواجب، لابد من إسماع المسلم. من قلت المسلم إسماع المسلم الذي سلم عليك، لابد أن تسمعه ردك. وبالتالي لو أنت مجموعة عادين، واحد ألقى السلام أو أنت واحد وواحد ألقى السلام، فرددت ردا لا يسمعه أو رددت في سرك، فلما غضب بعد ذلك وقال أنا ألقيت عليك السلام ولم ترد، فتقول له أنا رددت، أنا لم أسمع، رددت، أنت رددت فين؟ في سرك. هذا لا يجزئك، هذا لا يجزئك، وإنما لابد من إسماعه، لابد من إسماع المسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى يشترط اتصاله بالسلام، يقول السلام عليكم فمباشرة تقول عليكم السلام، كاتصال القبول بالإيجاب في البيع. هو أنا أقول لك بعتك كذا، تقول لي إيه؟ اشتري. فإن حصل فاصل من سكوت طويل، ها؟ فإن الإجابة والقبول هنا لا يعتد به، ولا بد من إعادته مرة أخرى. وإن حصل كلام أيضا ما بين الإجابة والقبول فهذا لا يجزئ، فهمني بقى، لا بد من اتصال الإجابة بالقبول ولا لا؟ اتصاله بعتك قبلت، زوجتك قبلت زواجه، ما يكونش في فاصل. فكذلك هنا سلم عليك ترد مباشرة، لابد من اتصال السلام بالرد. إذا قال السلام عليكم، دي مسائل يا جماعة، أنا عمال أذكر مسألة بمسألة، هذه المسائل المفترض أنكم تكتبونها حتى ولو بعد الدرس، تسمعون الدرس وتكتبونها، مهمة جدا. إذا قال السلام عليكم صبحكم بالخير، أو قال صبحكم بالخير السلام عليكم، هنا يقول هذه تحية الجاهلية، وبالتالي ليست مما يجب فيها الرد. ليس معنى هذا أنه يقول لك لا ترد أو أنك لا يجوز لك الرد، لا لا لا يقصد هذا. يعني حتى لو واحد قال صبحك الله بالخير فأنت قلت له صبحك بالخير عادي، زي صباح الخير مساء الخير عادي، لكن هل هذا من قبيل السلام الشرعي الذي يجب رد وتأثم لو لم ترد؟ ألا انت صباحا، نعم الا عم صباحا ايها الطالب البالغ. قالوا وصيغته التي يجب فيها الرد السلام عليكم بالالف واللام، ويكفي سلامي عليكم، كلمه سلامي عليكم تكفي، ويكره علي ان تبدا احدا فتقول له عليكم السلام وكذا عليكم سلام، ولكن يجزئ ويجب الرد فيه. ولا يكفي سلام عليكم بترك التنوين وترك التعريف أحسن، يعني إن كانت كلمة سلام عليكم هكذا بترك تنوين وترك يعني أنت ما قلتش السلام عليكم وما قلتش سلام عليكم، أنت قلت سلام عليكم فقط، هذه لا توجب الرد. طبعا أنا بلست رأي تمام. قالوا كذلك لو أنه قال له السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب الرد. يقول بقى هنا يقول لك لكن الأولى أن ينقصها، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا الأولى أنه يخليها السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. طب ليه؟ قال حتى يترك للراد فرصة لأن يمتثل قول الله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوا، لا أنا عايزه يجيب أحسن منها، فأنا هقول له السلام عليكم ورحمة الله وانتظر منه فهو هيقوم مزودها، يبقى هو استطاع أنه، إنما لو أنا جبتها له كاملة مش هيعرف يدخل في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها. قالوا أنت قلت الآن أنه يشترط إسماع المسلم، تمام؟ فإن شك في سماعه زاد في الرفع، فإن كان عنده نيام خفض صوته بحيث لا يوقظهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، في حديث أظن المقداد، لما دخل ألقى سلاما لا يوقظ النائم ويسمعه اليقظ، المستيقظ هيسمعه والنائم مش هيستيقظ به. فأنت مطلوب منك إذا سلمت أو رددت أن يكون بهذه الصورة. قالوا ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة على من رد على أصم. واحد أصم لا يسمع، إذا رددت عليه بلسانك هو لن يسمع ماذا تقول، فاجمع بين الرد حتى تأخذ الثواب الرد باللسان وبالإيه والإشارة. وتجزئ إشارة الأخرس ابتداء وردا وردا، والإشارة من الناطق بلا لفظ خلاف الأولى ولا يجب لها رد. بعد ما عدي عمل كده ويقدر يقول، بس هو كان سلامه بالإيد بس مش بالكلام، تمام؟ ففي هذه الحال خالف الأولى لا شك، لأنه حرم نفسه الثواب ولا يجب لها الرد لأنه لم ينطق بشيء. والجمع بينها وبين اللفظ أفضل، يعني بين الإشارة واللفظ. وإذا سلم، دي مسألة، وإذا سلم كل منهما على الآخر معا، أنت داخل على يعني مقابل واحد أنت بتقول السلام عليكم السلام عليكم، وهو إيه في نفس الوقت قال لك السلام عليكم، قالوا فلزم كل منهما الرد. فإن كان مرتبا كفى الثاني سلامه في الرد إن قصده به أو أطلق. قال العلماء ويندب أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على الواقف والصغير على الكبير والكثير على القليل، فلو عكس لم يكره. ويسلم الوارد مطلقا على من ورد عليه. خلاص في مسائل كثيرة، لو أنه لو سلم عليه من وراء حائط أو ستر أو في كتاب، يعني بعت له رسالة وسلم عليه، أو مع رسول بعت له رسول وقال له فلان يقول لك السلام عليكم إلى آخر، أو مع رسول وبلغه وجب عليه الرد، ويكون الرسول وكيلا عنه في الإتيان بصيغة شرعية. يعني لو قال له سلم لي على فلان، هو يروح لفلان يقول له السلام عليكم أو السلام عليك إلى آخر، تمام؟ طبعا هو أورد رد السلام في الشرح، أورد حديث، الحديث فيه ضعف، يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، الحديث فيه ضعف. طيب نكتفي بهذا القدر من المسائل، وإن كان هناك مسائل أخرى موجودة. قال ورد سلام وجهاد، أي جهاد للكفار ببلادهم بعد الهجرة. المعلوم أن الجهاد منه فرض عين ومنه فرض كفائي. الفرض العين يكون إما بأن يعني يدعوك الإمام للجهاد، حتى وإن كان سيجاهد جهاد فرض كفاية لكنه عينك بكتابة اسمك في المطلوبين أو غير ذلك، فهذا صار واجبا عينيا عليك. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، إلى آخر من الآيات التي فيها الايه وجوب الاستنفار، إذا استنفرتم فانفروا، تمام في الحديث. فإذا استنفرك الإمام وجب عليك عندئذ وصار متعينا عليك أن تخرج، لم يعد فرض كفاية، مع أنه الإمام ممكن يكون هو بيستنفرك لجهاد كفائي وليس عيني، لكنه يصير واجبا إذا استنفرك. الأمر الثاني، إذا داهم العدو بلدك أو كانت هذه البلد لها أو البلاد المجاورة التي يجب عليها أن تعين، وجب على الجميع أن يجاهد وتلغى كثير من الشروط المعروفة في الجهاد، تمام، ويكون من باب فرض العين. الصورة الثالثة التي تكون من فرض العين أيضا، أن يكون قد حضر القتال فصار خروجه من القتال بمثابة الفرار يوم الزحف، هو من أكبر الإيه الكبت. طالما حضرت القتال حتى لو كان هو مندوب في حقك قبل ذلك، لكن طالما حضرت لا يجوز لك أن تنفر، خلاص. وأما سوى ذلك فيكون فرض كفائي، الإمام يريد أن يجاهد الكفار في ديارهم، هذا فرض كفائي. ومن العلماء، بعض العلماء يقول هو فرض على الإمام أن يقيمه كل عام مرة أو مرتين، لقوله تعالى في سورة التوبة، ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، تمام. هذا بالنسبة للإيه للجهاد. ودليل كونه على الكفاية قوله تعالى، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر من المجاهدين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ففاضل الله عز وجل بين المجاهدين والقاعدين ووعد كلا الحسنى، والعاصي لا يوعد بالحسنى. قال وطلب علم، وطلب علم، طلب العلم منه فرض عين ومنه فرض كفاية ومنه سنة. ففرض العين ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو طلب علم لا يصح دين الإنسان إلا به. فهناك أمور يجب على كل إنسان أن يتعلمها حتى تصح عبادته وحتى تصح أموره الشرعية، فالذي سيحج لابد أن يتعلم الصفة التي تجزئ في الحج، وأن يتعلم ما هي الأشياء، ما هي المحظورات، وأن يتعلم ما هي المبطلات. الذي يصوم شهر رمضان يجب عليه أن يتعلم طبيعة الصيام وما هي المفطرات، الذي يصلي وهكذا. فهذه أشياء يجب تعلمها، ويأسم الإنسان إن لم يتعلمها ويقع في المحاذير، لا، يبقى يجب إيه أن يتعلمها، ده فرض عين. وهناك ما هو فرض كفائي، وهو ما زاد على ذلك، وهو ما زاد على ذلك، ما زاد على ما لابد منه. يظل طلب العلم بالنسبة له فرض كفائي، كأن يتعلم الفقه بدراسة متون وغير ذلك، أن يتعلم أصول الفقه، أن يتعلم الحديث وعلومه، أن يتعلم اللغة العربية بعلومها، إلى آخر هذه الأمور كلها، هذه فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الآخرين. وكما قلت لكم، إن لم يكن هناك من يقوم بالإفتاء أو غير ذلك في بلد، وجب على أهل البلد أن يوفروا من يقوم بذلك. فيظل الإنسان يعني يجب عليه طلب العلم وجوبا كفائيا، وأن يكون في كل بلدة من يقوم بهذا الواجب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الشاهد أنه يجب وجود هؤلاء الذين يتعلمون هذا العلم الشرعي، ويكون فرض كفاية في حق الإنسان حتى يصل إلى حال الإيه درجة الإفتاء. فإن وصل إلى درجة الإفتاء فما زاد على ذلك يكون سنة إلى بلوغ درجة الاجتهاد. يبقى طلب العلم منه فرض عين ومنه فرض كفاية، ومنه سنة، والسنة هي التي ما كان فوق الإفتاء إلى الإيه؟ الاجتهاد. خلاص. وإنما يتوجه طلبه كفاية على كل مسلم مكلف حر ذكر واجد لما يكفيه، ليس ببليد، ليس ببليد، لأن العلم لا يستطيع أن يحصله غبي ولا بليد. واضح؟ قال هنا وطلب علم، ويدخل كما ذكر هنا في الشرح وتعلم قرآن، والمراد بذلك حفظه عن ظهر قلب، فيجب أن يكون في كل مسافة عدوى جماعة يحفظونه. كذلك يعني زي ما احنا بنقول يجب في مسافة القصر مفتن، كذلك يجب ايه؟ من يحفظ القرآن ويعلم القرآن، كما يجب أن يكون هناك قاض. وخبرك تكلم الشيخ الشرقاوي هنا رحمه الله عن أن الاشتغال بحفظه أفضل من الاشتغال بالعلم الزائد على فرض العين. احنا قلنا أن في طبعا فرض العلم فرض عين، فهذا مقدم لا شك، لأنه يتوقف عليه صحة الايه؟ عبادة. ما زاد على فرض العين من أصول العلوم وغير ذلك، والنحو والصرف وغيرها من اختلاف العلماء واتفاقهم وغيرها من الأمور، دي فرض كفاية. هي أفضل ولا القرآن؟ القرآن. فمعيب جدا أن طالب علم يشرع في تعلم العلم وهو بعيد عن القرآن، هذا سيء جدا. ثم أشرع في مسألة مهمة، وهو أنه يقول ونسيانه كبيرة، نسيانه ولو بعذر واشتغاله بأمر آخر كبيرة، يعني الاشتغال الذي يؤدي إلى النسيان كبيرة. وضابطه أن يحتاج في استرجاعه على الوجه الذي كان يقرأه عليه، ولو نظرا في المصحف إلى عمل جديد على المعتمد. يعني هو كان يحفظه مثلا وبعدين نساه. طب إيه النسيان اللي فعلا يكون كبيرة؟ النسيان الذي يكون كبيرة أنه إذا احتاج أن يأتي بالصورة يحتاج إلى عمل جديد، أنه بقى يقول طب أنا هقعد عليها بقى أسبوع كمان عم أرجعها وبعدين أسمع. تمام؟ قال لك أنت طب أنت كنت كده؟ قال لا أنا ما كنتش كده. يبقى اللي حصل منك ده كبيرة من الكبائر. شوف الموضوع وصل لفين، لتعلموا حجم المصيبة التي نعيشها. خلاص. طب لو كان هو الإنسان ده ما كانش حافظه عن ظهر قلب، كان بيقرأه قراءة جيدة من المصحف ثم انشغل عنه، فلما أراد أن يقرأه مرة أخرى احتاج إلى عمل جديد حتى يستطيع القراءة، نقول له برضو وقعت في الايه؟ في الكبيرة. وطلب علم، وأدخلوا في ذلك أيضا القيام بالحجج العلمية خلافا للحجج العملية. الحجج العملية إنك تستدل على وجوب الصلاة وأقيموا الصلاة، على وجوب الزكاة وآتوا الزكاة، دي سنة. إنما الحجج العلمية أن تبين أن وجود الخالق والصانع، وأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وتذكر الأدلة على ذلك، والرد على أهل الإلحاد وعلى أهل البدع وأهل الضلال. كل هذا من فروض الكفايات المهمة والتي هي جهاد في سبيل الله، وأمر بمعروف ونهي عن المنكر. أيضا من الفروض الكفائية الأمر بالمعروف، سواء كنت تأمر بواجب أو بمندوب فهو أمر بمعروف، وسواء كنت تقوم بذلك أو لم تقم أيضا من فروض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النهي عن المنكر لابد أن يكون منكرا، حتى ولو كان منكرا عند المنهي عنه، وإن لم يكن الناهي يراه منكرا. بمعنى لعبة الشطرنج مثلا مختلف فيها، فإن كنت أنت تقول بالمذهب القائل بأنها مكروهة وليست محرمة، لكنك تجد إنسانا على مذهب من يرى أنها محرمة ويلعبها. أنت في نفسك لو لعبت اللعبة دي لن تأسم، لكن هو إيه؟ فواجب عليك أن تنهاه عن هذا المنكر الذي هو منكر عنده، الذي هو منكر عنده. وأما المسائل الخلافية أو بمعنى أدق مسائل الاجتهاد الذي يسوغ فيها الاجتهاد، لا إنكار فيه. واحد بيأخذ بالقول بأنه لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ويكتفي بقراءة الإمام، وأنت ترى مذهب الإمام الشافعي أنك لابد أن تقرأه، هل يجوز لأحد من الطرفين أن ينكر على الآخر؟ الشيخ علي لا يوم. لا يوم. لا, لا, لا يجوز. يعني العكس في مسألة الشطرنج لا ينصح، في مسألة الشطرنج لو العكس لا ينصح. يعني لو أنك ترى حرمة الشطرنج وهناك آخر يلعب الشطرنج ولا يرى حرمته، ودي مسألة من مسائل الاجتهاد والخلاف السائر، فلا يجوز الإنكار عندئذ. تمام. وثالثها سنة، وذكر أنواعا منها كلها ستأتي معنا. صلاة عيد، سواء صلاة عيد الفطر أو صلاة عيد الأضحى، فإنها سنة من السنن المؤكدة. وحتى بالنسبة للحاج، بالنسبة للحاج يستحب له صلاة عيد الأضحى، لكن فقط الحاج يصليها، يعني تستحب له فرادة وليس جماعة، فإن صلىها جماعة أجزأت، لكنه يستحب له فرادة، دون ذلك تكون جماعة. وهي عندنا كما سيأتي تشرع جماعة وفرادة. وكذلك صلاة كسوف لشمس أو قمر، وصلاة استسقاء عند الحاجة، ورواتب للفرائض، يعني السنن القبلية والبعدية المتعلقة بالفرائض، سواء منها المؤكدة ومنها غير المؤكدة، وصلاة وتر، وصلاة وتر سواء قلنا وتر أو وتر بالفتح والكسر، وصلاة ضحى، وصلاة توبة، وقيام ليل، وتراويح، وتحية مسجد، وتسبيح، واستخارة، وصلاة الزوال. صلاة الزوال هذه صلاة يرى الشافعية أنها أربع ركعات تكون عند الزوال، تختلف عن الأربع ركعات قبل الظهر، سنة الظهر القبلية. احنا عندنا سنة الظهر القبلية سواء قلتها ركعتين أو أربع، وعندنا سنة الزوال، وعندنا سنة الزوال. هذه رجح في بعض الأحاديث، رجح عدد من الشافعية أنها سنة مستقلة، وقضاء مؤقتة، ورجوع. طبعا القضاء المؤقتة يعني قضاء السنة المؤقتة، فالسنة كما أن الفريضة تقضى فكذلك السنة إيه؟ تقضى، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. ورجوع من سفر، من السنن أيضا أن الإنسان إذا رجع من سفر يصلي ركعتين، وسنة وضوء، وصلاة بعد أذان، بين كل أذانين صلاة، وصلاة نفل مطلق، وهما لا يتقيد بوقت ولا سبب، اللي هو الناس يقول لك أنا أم تطوع أو أم ركع، صلاة ليست متعلقة بزمان ولا بحدث معين ولا شيء من هذا، لا تتقيد بوقت ولا سبب، هو يصلي هكذا كما شاء، فهذا ما يسمى بالنفل المطلق ولا حصر له. وفي الحديث الصلاة خير موضوع فمستكثر ومستقل، أو فاستكثر أو استقل. الصلاة خير موضوع معناها أنك تكثر من الصلاة، فكلما ازددت صلاة ازددت رفعة، إنك ما تسجد لله سجدة تبتغي بها وجه الله إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. شوفنا بارك الله فيكم، في بعض الناس بيقول مثلا بعد ما يخلص شغله ويرجع يقضي كل النوافل اللي فاتته طوال اليوم، هذه الصورة تجوز وتجزئه؟ يعني إذا كان هناك إنسان يحافظ على الصلاة وكان يعني يصلي النافلة لكنه في يوم من الأيام لم يصليها، أو أحيانا في ظروف عمل يوم أو أكثر من يوم، يعني حتى وإن كان أكثر، لا يسع أن يصلي النوافل. لضيق الوقت، فهل يجوز له أن يقضي كل نوافله الراتبة آخر اليوم؟ يجوز، يجوز ذلك. وسجود تلاوة وشكر وسهو، وهذه ستأتي أيضا في محلها، وغيرها كصلاة الحاجة وركعتي الطواف والصلاة عند القتل والخروج من المنزل ودخوله. ثم شرع هنا في الكلام عن آكد السنن، عن آكد السنن، فقال وآكدها صلاة العيد. صلاة عيد لماذا؟ لأنه جاء هناك أمر بها مؤكد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخضور والحيض وتعتزل الحائض المصلى إلى آخره، فما بالك بالرجال. فبالتالي جاء فيها تأكيد وتشديد. وكذلك حصل خلاف هل هي فرض كفاية أم فرض عين أم سنة، ففيها إيه؟ فيها خلاف. فكسوف شمس يلي، يعني يلي صلاة العيد في الأهمية والأكدية، كسوف شمس فخسوف قمر. طبعا كسوف الشمس وخسوف القمر يجوز إطلاق الكسوف على اثنين والخسوف على اثنين، لكن المشهور هو أن الشمس يقال لها كسوف والقمر يقال خسوف. وقدم الشمس على القمر، يعني قدم كسوف الشمس على القمر لتقدم الشمس على القمر في القرآن، في قوله تعالى والشمس والقمر بحسبان، وفي الحديث أيضا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ولأن الانتفاع بها أكثر منه به. طيب قال فاستسقاء، الاستسقاء جاء في الأكدية بعد العيد ثم بعد الكسوف والخسوف، وذلك لأن الاستسقاء يتأكد بسن الجماعة فيه وحاجة الناس إليه. ثم الوتر، لأن الوتر فيه خلاف، هناك من يوجبه كما ورد عن إمام أبي حنيفة رحمه الله، فيكون هو في السنية أكد من غير مما لم يختلف فيه. فركعتا الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر، لكنه كان لا يترك صلاة الفجر ولا الوتر في سفر ولا حضر. فسائر الرواتب يعني القبلية والبعدية وطبعا المؤكدة منها آكد من غيرها لتأكدها بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالتراويح لمشروعية الجماعة فيها، يبقى من الأشياء التي تؤكد الصلاة وتفضلها على غيرها أنها يكون مشروع فيها الإيه؟ الجماعة. فالضحى، لأن الضحى بدأت تتأخر ليه؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه، لكنه ثابت الوصية بها وثوابها، لكن لم يثبت المواظبة، بالتالي تكون أقل في الأكدية من غيرها. فما تعلق بفعل كركعتي طواف وإحرام وتحية، يعني تحية المسجد، هو جعلها هكذا متساوية، جعلها متساوية هكذا. ومن العلماء من يفضل، فقال في المهمات يعني الإسنوي المتجه تقديم ركعتي الطواف. يبقى الثلاثة دول يا جماعة اللي هم ركعتي الطواف والإحرام وتحية المسجد، ثلاثة دول النووي رحمه الله أطلقها على أنها متساوية في الأكدية وفي الفضل مش مرتبة. ومن العلماء من يقول إن ركعتي الطواف مقدمة للاختلاف في وجوبها، ثم ركعتي تحية المسجد، ثم ركعتي الإيه؟ الإحرام. قال فصلاة ليل، وذلك لحديث الذي جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة، عن أفضل الصلاة بعد الفريضة، قال صلاة الليل أو صلاة جوف الليل. طب هي النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة بعد الفريضة فقال جوف الليل، طب ده معنى إيه؟ معنى أنها تقدم، أن قيام الليل يقدم على كل ما سبق، لكن يظهر والله أعلم أن المراد أن السؤال كان عن أفضل التطوع المطلق، وأن الصلوات ذوات الأسباب والمتعلقة بالفرائض تعد منها، تعد منها. كما أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال صيام شهر الله الحرام، مع أن عددا من العلماء يفضل عليه إيه؟ صيام شعبان لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكثاره من الصيام فيه مثلا. فقلت طب هنقول إيه؟ هنقول إن الحديث هنا محمول على ما سوى رمضان وتوابع رمضان. رمضان له قبل اللي هو شعبان، وله بعد اللي هو ست من إيه؟ من شوال. الذي وقفت عليه من كلام الشافعية أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب عن التطوع المطلق، هذا هكذا حملوا هذا الحديث يعني. ولكن النووي رحمه الله اختار من جهة الدليل عنده هو وليس من جهة المذهب أنه فضل صلاة الليل على كثير من هذه الصلاة لهذا الحديث المطلق قيام الليل. نعم. فسائر النفل المطلق. ثم شرع في الصلوات المكروهة، قال كصلاة حاقب، الحاقب أي الحاقب بالغائط، يعني الذي يريد أن يدخل إلى الخلاء للغائط، فكان هذا نعم، فكان هذا معطلا له عن خشوعه في الصلاة، يقف في الصلاة وهو منشغل يريد الذهاب لقضاء حاجته. فالحاقب أي حاقب بالغائط، والحاقن بالنون أي بالبول، والحازق بالزاي والقاف أي الذي يعاني من ضيق الخف أو الحذاء، وكذلك صلاة الجائع وصلاة العطشان وصلاة الحافز، الحافز أي بالفاء والزاي أي بالريح، كذلك الصلاة بحضرة الطعام وعند غلبة النوم، في كل حال يذهب الخشوع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدفعه أو يدافعه الأخبثان، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أذن أو أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء ولا تعجلوا عن طعامكم. وحاصل ذلك أن الإنسان مطلوب منه أن يصلي بخشوع وأن يوفر كل الأسباب لإقامة الخشوع في الصلاة، وعليه فإذا كانت هناك أمور ستعطل خشوعه وتجعله في الصلاة منشغلا على غير طمأنينة وعلى غير تؤذى وعلى غير هدوء، فكل هذا يمنع منه بل يقضيه قبل الصلاة حتى ولو أدى إلى ترك صلاة الجماعة. ولا تعجلوا عن عشائكم، لأن هذا ولذلك هو يذكر الجائع ويذكر كذلك الصلاة بحضرة الطعام. الجائع حاجة والصلاة بحضرة الطعام حاجة. الجائع ده ممكن ما فيش طعام ساعتها محاضر، بس هو جائع هيدخل الصلاة وهو إيه جوع شديد مؤثر فيه يعني، فيكون مشتتا، فنقول له لا هات أي شيء أي طعام وكله ثم صلي ثم صلي الجماعة، إلا إن كان سيخرج وقت الصلاة أصلا فيقدم عند الجمهور. الصلاة بحضرة الطعام ممكن يكون إنسان مش جائع لم يملكه الجوع، لكنه مشتهي للطعام عنده شهوة للطعام، وبالتالي هذا يقدم. وهل كل حضور للطعام يكره معه الصلاة؟ قالوا لا، إنما حضور الطعام للتأق لذلك والمشتهي لذلك. إنما مثلا أنت ممكن تكون الأكل بيتحط وأنت الأمر عندك سهل ما فيش عندك توقان، والتوقان أكثر عندك للصلاة، ولن يؤثر حضور الطعام على صلاتك ولن يشغلك، فلا بأس بذلك. كل هذه الأشياء الحاقب والحاقن والحازق والجائع والحاز كل هذه الأشياء من شأنها أن تشتتك في الصلاة فتجعلك مصليا وقلبك في مكان آخر لانشغالك. فنقول لك لا، ده انت ولو حتى تركت الجماعة من أجل أن تصلي الصلاة بقلب حاضر هذا أفضل، لأن هذا هو مقصود الصلاة الأعظم، هذا هو مقصود الصلاة الأعظم الذي علق الله عز وجل الفلاح عليه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له الرجل هدية وكان رجلا كبيرا في السن وقد أسلم متأخرا، فأهدى له ثوب حبر يماني مميز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الصلاة قال إني نظرت إلى أعلامها نظرة، خرج من الصلاة وقال اذهبوا بخمصة هذه إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة. في الرواية وقد نظرت إلى أعلامها نظرة، تخيل نظرة فقط شغلت النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك مدى شفوف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأنه لا يريد لأي شيء أن يؤثر عليه في صلاته. وانظر لحالنا وكم تكون نظراتنا تجول لا في علم ولا في أعلام بل في كل شيء في الدنيا عدا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وكان هناك على الحائط قرام للسيدة عائشة، ستارة كده خفيفة فيها بعض التصاوير، فأمر بإزالتها وقال أنها شغلته أيضا عن الإيه؟ عن الصلاة. فأي شيء من شأن أن يشغل يكره أن تصلي معه، لابد من إزالة هذا الشاغل حتى تكون الصلاة غير مكروه. من أنواع الصلوات المكروهة صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة المنفرد خلف الصف. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، يعني ركع، يعني هو جاء لهم ركعين، فراكع قبل الصف ثم أكمل مشيه راكعا، صلى بدأ قبل الصف وركع وأكمل مشيه راكعا إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. هذا أيضا مكروه، والكراهة هنا تزيل أجر الجماعة كما صرحوا به. ثم شرع هنا في الأوقات المنهية عنها فقال وتحرم الصلاة بلا سبب، هذه نجعلها في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.